القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال. ضيفنا الليلة أصدقائنا ضيف متفرد لأنه يبدع لنا الجمال ليس بأنامله الذهبية لكن بحنجرته الذهبية. ضيفنا هو الفنان أحمد سعد الدين المطرب المنشد باحث في التراث الأنثروبولوجي. اهلا وسهلا بحضرتك الفنان الاستاذ احمد سعد الدين. اهلا استاذ جهان. استاذنا احمد سعد الدين حضرتك متخصص في الانشاد الديني ومطرب شعبي. نعم. دراستك الاساسيه هي الاعلام، حضرتك خريج اعلام. نعم. الماجستير كان في موضوع مختلف عن الاعلام، الماجستير هو دراسه مقارنه بين مصر والمغرب او القاهره وفاس تحديدا في الانشاد الديني. نعم. استكملت الدكتوراه هذا الخط في نفس الطريق، وكانت الدكتوراه في فنون اداء السيره الهلاليه، دراسه مقارنه بين مصر وتونس في فنون الاداء. استاذ احمد سعد الدين، اعتقد ان هذه الموضوعات في الماجستير والدكتوراه كانت موضوعات متميزة ليست مطروقة كثيرا، لماذا سلكت هذا الطريق؟ بالنسبة للماجستير والدكتوراه أنا حاولت أرضي طموحي كمنشد ديني ومطرب شعبي، فنفذت هذا على أرض الواقع في الماجستير والدكتوراه. يعني كانت الدراسة للإعلام، وبعد انتهاء البكالوريوس اتجهت للموهبة وهي الإنشاد الديني، وبدأت تطرق أبواب العلم فيها أيضا. بالضبط كده. من الذي دلك على هذا الطريق؟ طموحي وحبي للإنشاد الديني وحبي للفن الأداء وخصوصا السيرة الهلالية، الفن الشعبي بشكل عام. نعم. فهو ده اللي خد في هذا الطريق يعني. الفنان أحمد سعد الدين حضرتك متخصص في التراث الأنثروبولوجي أو أنثروبولوجيا الفنون، نفهم المستمع ما هي أنثروبولوجيا الفنون؟ في فرق بين الفنون وأنثروبولوجيا الفنون. الفنون هو الفن شخصيا، الفن نفسه، هذه الآلة. أنا ما يهمنيش كأنثروبولوجيا، ما بدرسش الآلة كآلة، أنا بدرسها من خلال هذا الفنان اللي منفذ الآلة أو اللي بيشتغل على الآلة. يعني الأنثروبولوجيا تعني القائم بالفن. نعم. تدرس الإنسان وثقافته، تدرسه ثقافيا واجتماعيا وبيولوجيا. من دراستك للمقارنة بين مصر والمغرب في رسالة الماجستير في الإنشاد الديني، نتعرف من حضرتك على أهم هذه الفروق بين الإنشاد الديني في مصر والمغرب وناخد أمثلة عملية. نعم، هناك الكثير من الفروق بين الإنشاد الديني في مصر والمغرب. بيمتاز المنشدين في المغرب صراحة بالحناجر البشرية، لأنهم بإنشاد صوفي فقط بدون أي آلة موسيقية، بدون استخدام أي آلة موسيقية. عندنا في مصر تكثر استخدام الآلات الموسيقية، الإنشاد هناك إنشاد صوفي فقط، هنا الإنشاد إنشاد شعبي وإنشاد عام. هناك المتخصص متخصص في الإنشاد فقط، غير مصر متخصص في الإنشاد وفي الغناء وفي يعني ممكن في مصر يكون مطرب شعبي ومنشد، هناك متخصصين فقط. نعم. في الإنشاد. الإنشاد الديني في المغرب يشارك في الأفراح والأطراح إلى وقتنا هذا، في مصر في المناسبات فقط والمناسبات الدينية غالبا. طبعا المناسبات. نعم. يعني منها الدينية، هي عبارة عن التظاهرات الثقافية. أما عكس المغرب موجود عندي النهاردة في كل المناسبات، حتى في الأطراح في الميات. هو المنشدون بسموهم المسمعون. هل هناك فروق في استخدام المقامات الموسيقية؟ يعني هل يكثر استخدام مقامات معينة في مصر عن المغرب أم هذا ليس فرقا؟ المنشدين المغاربة بيتميزوا بالحنجرة طول الجمل الموسيقية، لأنه ما فيش، هم عبارة عن مجموعة وبيرد على بعضهم، هو بيطانة لبعضهم يعني، كل منشد فيهم صوته أجمل من التاني، كلهم بيستخدموا هذا الصوت أو هم الفرقة الموسيقية للمساعدة للمؤدي في أثناء الأداء. يعني هم بيبقوا مجموعة كل نعم. واحد بيأدي جزء من نعم. العمل. نعم، هناك هي البطانة، لكن هنا وراء فرقة موسيقية هي اللي بتساعده، هي اللي بتؤدي الجمل الموسيقية اللي هي المردات على المطرب أو المنشد. كمان في فرق كمان في المقامات الموسيقية، هناك بينشد المنشد المغربي بالمقامات الشرقية والمقامات الأندلسية، أما عندنا الإنشاد الشرقي فقط يعني، أو المقامات الشرقية. نعم. فهناك المنشدين هم متمكنين من أدواتهم أكثر، لأن الإنشاد هو البطل. ولا يمكن أن نكون مع المطرب والمنشد الأستاذ أحمد سعد الدين ولا نستمع منه إلى فقرة من إنشاده الديني العذب. تفضل. هقول بسم الله الرحمن الرحيم جزء من بردة الإمام البوصيري. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي يا الله إذا الكريم تجلى باسمي منتقمي يا الله. ولن يضيق رسول الله جاهك بي يا الله إذا الكريم تجلى باسمي منتقمي. فإنا من جود كالدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإنا من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدان واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. أبدعت أستاذنا أستاذ أحمد سعد الدين. وننتقل مع حضرتك من الإنشاد الديني إلى فنون أداء السيرة الهلالية. السيرة الهلالية بالطبع لا تحتاج إلى تلك الطاقة الروحية لتصل بصفائها إلى المستمع، لكن تحتاج أكثر إلى فن يصل بالمشاعر والأحاسيس في تدرجات الأحداث، يعني التشويق في السيرة الهلالية. نعم. هناك اختلاف بين الأداء بين مصر وتونس، هذا ما رصدته حضرتك في رسالة الدكتوراه. نعم. نتعرف عليه. ده كان من خلال الدراسة الميدانية من زيارة تونس. هناك الكثير من الفروق قريبة من فروق الإنشاد الديني، لكنها مع الاختلاف. هناك المؤدي السيرة الهلالية هو حكواتي في تونس. أنا هبدأ بتونس الأول وهقول الفروق بينهم. يعني مؤدي السيرة الهلالية في تونس هو بيحكي حكاية شعبية عبارة عن حكاية فيها قيم وعبر، وبيأخذ نماذج من السيرة الهلالية أو من أبطال السيرة الهلالية. يعني بيأخذ الجازية رمز للجمال والشعر الطويل إلى آخره، والحكمة لأنها كانت بتتمتع بثلث المشورة والحكمة إلى آخره. دياب بن غانم يتمتع بالقوة، وأبو زيد الهلالي يتمتع بالدهاء، فده بياخدهم كرموز. الرمز الآخر كان في مصر، المؤدي في مصر بياخد الرمزية في توصيل أدائه، بيعبر عن السيرة الهلالية من خلال الشكل التمثيلي، لازم يستخدم بعض الأدوات عشان يوصل الحكاية للمؤدي. يعني دعنا نتفق أنه النص ممكن يكون واحد، يعني نعم. هو نص السيرة الهلالية هو واحد. نعم. اللي بيغنيه أو بينشده في تونس وما ينشد في مصر ممكن النص يتقارب، لكن الفكرة في طريقة الأداء. تمام. في تونس لهم طريقة في الأداء تتمثل في إعطاء قيمة الشخص. نعم. يعني زي ما حضرتك قلت انه الجزية رمز للجمال. نعم. فأدائهم بيمثل انه دي رمز للجمال او رمز للقوة او الخيانة او ما الى ذلك. بالضبط. في مصر بيتمثلوا الحدث او الحكاية، هل هذا صحيح؟ بالضبط. هناك الحكاية الشعبية او الحكواتي او المؤدي، مؤدي السيرة الهلالية لا يستخدم موسيقى، ولكن يستخدم موسيقى في الخلفية فقط. يمكن أن يستعين بموسيقى كنوع من الخلفية بس، لي تبقى بصوت قريب من الشكل. ما أحد الشعراء عندنا في مصر بالقشار، لكن في مصر غالبا الربابة جزء أساسي وأحيانا مكمل للحدث الدرامي. السيرة من غير الربابة ملهاش قيمة، يعني ملهاش طعم في مصر. ملهاش طعم. نعم. كانت بداية السيرة من عندنا من الشاعر الراحل جابر أبو حسين، ثم أكمل الشاعر سيد الضوي. ده عن وجه قبلي. أفضل صلاتي على اللي أقام الدين، نبي ذكرت جسمي بطل صلاي، محمد قال يا بلال قم الدين، يا أبا بكر يا قم الصلاة. فرحة واجب نقرأ عليه السلام. عندنا في فرق بين وجه قبلي ووجه بحر، ده للشكل وده للشكل. يعني في مصر في طريقتين، هناك تنوع على مستوى المجتمع الواحد. يعني عندنا في قبلي غير بحر. القالب الشعري بيختلف عن القالب الشعري، القالب الغنائي أو الفن الأداء هنا بيختلف عن فن الأداء هنا. كل واحد ليه قالب بياخد من حتى الآلات الموسيقية. يعني احنا عارفين انه الربابة ارتبطت بالسيرة الهلالية قديما. نعم. حديثا لكنها غير مرتبطة في بحري. في بحري بتاخد من آلات بحري، بتاخد الكمانجا وبيستخدموها في بحري عبارة زي الفيولا، فبيستخدم آلة. نعم. العود، آلة الكمانجا، السفارة او اللي هي الايه الكولة، ده في بحري. وجه بحري. في قبلي بسموهم الربابتية، ممكن يستعان بإيه آلة الكولة معهم كآلة ثابتة عشان التون، عشان الدرجة الصوتية فقط، وطبعا مع الإيقاع. فهنا بتعتمد على الموال ما بين في بحري، على الموال الأخضر أو الأحمر. الموال الأخضر يستخدم في أشكال الحب، الموال الأحمر في الحرب، والقوة. في وجه قبلي المربع، مربع فن الواو. هل هذا الاختلاف نابع من اختلاف طبيعة الشخصية المصرية سواء في وجه بحري أو في وجه قبلي؟ نعم، هو تنوع أخذت من الأرض، من شكل البيئة نفسها، من أقرب الآلات فيها، من أقرب الأشياء ليها. حتى المؤدي على مستوى الزي، في بحري بيلبس الكاكولا، وخاصة اللي هم الأغنياء من المؤدين بيلبس الجبة والقفطان. وفي قبلي ما يعتمدش على اللبس، لأنها بتاخد من كل محافظة لها شكل، لها العمة هي بتختلف في قبلي عن محافظة عن أخرى. نستمع من حضرتك إلى جزء من السيرة الهلالية لو ممكن بأداء مختلف. هاخد وجه بحري الأول، أخد نموذج مثلا زي شاعر سيد حوصل رحمة الله عليه. قال الراوي: يا سادة يا كرام، اللهم صل على الهادي شفيع الأنام. عندما وصل الأمير أبو زيد الهمام إلى تونس الغرب، وكان مع أبو زيد ثلاثة من أولاد الأمير الشيح الكرام، يحيى ومرعي ويونس. وعندما وصل إلى غيط الهضاب في تونس، سلم على الأمير علام وقال له: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بشعراء الفن والأنغام، شرفتمونا ونورتم علينا الظلام، ولكن ما اسمكم يا شيوخ العرب؟ فنظر إليه الأمير أبو زيد في شدة وغضب: وأنا وأنتم نصلي على الهادي كريم الحسن. أصلي على الهادي نبينا محمد، نور الهدى وكامل الأنوار، جانا بدين الحق وشريعة الهدى، نور الهداية واسمه المختار. وأنا بعد مدح في النبي وصحابته، أنشد وغني عن عرب أخيار. لما وصل أبو زيد إلى تونس البلد ومعه ثلاثة يشبه الأقمار. وجدوا الأمير علام على ظهر أدهم، كان السؤال واجب يكون في الدار. وإحنا ضيوفك لسه في خارج البلد، ولا شفنا واجب ولا غدا وفطار إلى آخره. تبقى عبارة عن حكاية جميل. ده خاص بوجه بحري. بوجه بحري. ننتقل إلى وجه إبلي نشوف هيقولوها إزاي. وجه إبلي بتعتمد على مربعات فن الواو، والمربع هو أربع شطرات، الأولى بتشبه الثالثة في الوزن والقافية، والثانية بتشبه الرابعة في الوزن والقافية، وهي اللي غناها الشاعر الراحل جابر أبو حسين وسيد الضوي وكل شعراء وجه إبلي. دايما بيبدأوا بالموال الأول. لفت جميع البلاد حتى الصعيد كله، وسألت جال الرباب أصل الصعيد كله، جال في جنة ولوكسور تلقى الرباب كله شاعر ومغني غنوا عليه الاثنين ألا بوطرين، وتقول النغم كله أول كلام أنا بذكر الله وحيد على الخلق راجي رفع السماء بدون عمدا سبحان باسط الأراضي أنا بوحد اللي خلق الناس خلق مسلمين ونصارى ناس نايمة على فرش وكناز نسعى المعايش حيارة أصلي وسلم على النبي الزين مدحت النبي العظم بطل صلايا قال النبي يا بلا الأزين يا أبو بكر جيمي الصلايا فرات قلعي ما جاني ريح وعوات على البر ناوي يا مناس زينا مجريح لكن صبر على البلاوي ولا حد خالي من الهم حتى جلوع المراكب اوعى تقول للندل يا عمي لو كان على السرج راكب ولا حد خالي من الهم حتى الزعاب في جريده اوعى تقول للندل يا عمي لو كانت روحك في ايده سكت الهوى والناموس طار والسبع طاطا بعينه خليه ده النوم أسطار لما الهلف ياخد يمينه خشب المراكب من الصمت في البحر ياخد مهاجه واجب على الحر يلزم الصمت لما الندل ياخد مهاجه ولابد عن يوم معدوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم. الله، وهذا أروع ختام لهذه الحلقة الرائعة مع المطرب والمنشد الأستاذ أحمد سعد الدين. أمتعتنا وأبدعت في ما قدمت. شكرا لكل المستمعين. شكرا لحضرتك. كل الشكر والتحية لحضرتك أستاذ أحمد سعد الدين. شكرا على حسن الضيافة وشكرا على هذا اللقاء الطيب مع حضرتك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان